التأكيد، ووجب التأكيد يعني كيفية، كيف إيش معنى التأكيد هنا؟ لأن كلمة التأكيد واضحة، تؤكد الجملة حتى لا يكون فيها خلل، لكن هذا لا يكفي. من أراد أن يبين بلاغة كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام فصيح وأردت أن تبين فيه، لو قلت هذا مجرد تأكيد، فيه تأكيد لفظي، تأكيد الاصطناعي النحوي، جاء زيد نفسه ورأيت فلانا عينه وأقبل القوم كلهم، هذا من باب التأكيد الاصطناعي النحوي عشان تثبت أن فلان جاء لم يأتي غيره. وفيه تأكيد آخر يسموه التأكيد البياني، ليس التأكيد الاصطناعي النحوي، هذا التأكيد البياني لا يكتفى فيه أن تقول هذا الكلمة أو هذا الحرف إنما جاء به للتأكيد إلا بعد بيانه، وإن يكون في عجز وقصور في البيان. يقال أن الله عز وجل أتى بأيديهم من باب التأكيد كقوله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الطائر ما يطير برجوله، لا يطير بقدميه ولا يطير برأسه، إنما يطير بجناحيه، فذكر الجناحين جاءت للتأكيد. فيكون قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم أي أن هذا الجرم الفظيع وهذا التهجم على كلام الله عز وجل إنما صدر عنهم لم يصدر عن غيرهم، فلما كان الجرم كبيرا وأن فاعله فلان وفلان، فإذا قيل من قتل هذا اليتيم، قل قتله فلان بيده، يعني كأنك أردت إظهار الجرم زيادة على القتل، أن القتل إنما حصل لصغير يتيم لا يفعل لا تصدر عنه معصية، فإظهار بشاعة هذا الفعل جئت بقولك بيده. وكذلك الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه بأيديه لإظهار رضاعة هذا الجرم الذي حصل منه. اقرأ يا أحمد شوية خليل. قلنا ويل وال في جهنم للذين، اللام هنا تسمى لام استحقاق، أي أن هذا الوادي يستحق هؤلاء الذين كسبوا بأيديهم. وإن جعلت ويلا دعاء للهلكة فهذه اللام إنما جاء بها للتعدية ليست لام استحقاق. ويل فكأنك جعلت هذا المصدر يعدى إلى الفعل، يعدى إلى مفعوله أو إلى خبره بحرف الجر، فتكون اللام للتعدية ليست للاستحقاق. نعم. وقال ففرق بين من أمر وبين من كسب. أراد يقول فيه معنيان، المعنى الذي قلناه أول أن الله عز وجل قال بأيديه لإظهار فظاعة هذا الجرم. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال بأيديهم لأن لا يتوهم متوهم أن الأحبار إنما أمروا بقية عوامهم أن يكتبوا هذه الكلمات، فما باشروها بأنفسهم إنما كانت عن غيرهم. فإذا قلت جاءني الأمير نفسه لا لك توهم، لو قلت جاء الأمير جاء زارني الأمير يقول الأمير كيف يزورك، إنما زارك حواشيه وجماعته. فإذا أردت نفي هذا التوهم قل جاءني الأمير نفسه، واضح هذا؟ إذا قال هنا في الآية وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نفي للتوهم أن الذين باشروا الكتاب إنما هم غلمانهم أو عوامهم عامتهم، فأراد نفي ذاك التوهم، هذا معنى. لكن المعنى الأول أبلغ الذي قلناه أنه بأيديهم لإظهار بشاعة هذا الجرم مما صدر منه. نعم. النحوي جاء بمعنى ثالث، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لما قال بأيديهم كأنه معناه فويل للذين يكتبون الكتاب من أنفسهم، هي في قوة قولك يكتبون الكتاب من عند أنفسهم، أي أن هذا الكتاب الذي كتبوه ونسبوه إلى الله عز وجل لم يكن صادرا عن الله عز وجل، لما قال الله عز وجل بأيديهم دل على أن هذه الكتابة من تلقاء أنفسهم لم تكن وحيا، هذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن السراج. نعم. فويل للذين يكتبون الكتابة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كلمة ثم قلنا أنها تقتضي العطف من معانيها العطف والترتيب، لكن فيه تراخي أي في الزمن، ما بعد ثم يكون متراخيا مهلة فيما عطفته على ما قبله. وتأتي أحيانا ليس هناك زمن هي للعطف ولكن مجرد عن زمن، والمراد به البعد والاستبعاد، فكأن ما فعلوه قبيح لا يصدر عن مثل هؤلاء الأحبار، فلما كان مستبعدا أن يصدر مثلهم جاء الله عز وجل، يعني جاء الكتاب الكريم استعمال هذا الحرف وهو كلمة ثم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون، أي مع بعد ما فعلوه فإن ما يقولونه وينسبونه إلى الله عز وجل بعيد. نعم يا أخي اقرأ. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. المفسرون ذكروا أنهم يعني يقولون هذا من عند الله أنهم يحرفون ما في التوراة، فأتوا بنموذج واحد يعني بمثال واحد، وأنه إذا جاءت صفة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة حرفوها، وكانت من صفته أنه أبيضا مشربا بحمرة جعد الرأس أو كذا، فهم يحرفون هذا لأنه أسمر طويلا كذا وكذا، فذكر هذا المثال من باب التحريف. نعم يا أخي، من بيان التحريف. فويل لهم مما كسبت أيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول الناس هذا كتاب أنزل ويعلمون أنه لم ينزل، وزلسوا على الناس وحرفوا الكلمة وضللوهم، والقصد من ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. اللام لام التعليل، أي أن ما فعلوه من هذه الكتابة المنسوبة إلى الله زورا وبهتانا القصد منه شراء ثمن قليل. ما معنى شراءهم ثمنا قليلا؟ أي أنهم استعجلوا فوائد الدنيا، وفوائد الدنيا مهما عظمت فهي قليلة زهيدة بالنسبة إما لعذاب الآخرة أو نعيم الآخرة، كما قال الله عز وجل في قصة بيع يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كسبت أيديهم، فويل لهم مما كسبت أيديهم، فويل لهم مما يكسبون. قال أن فرضهم من الكتابة شراء استعجالهم للنفع العاجل في هذه الدنيا وهو الثمن القليل. قد يكون الثمن معنى حسيا ما يقدمون لهم من رشاوي وهدايا وغيرها، وقد يكون معنى من المعاني لتبقى رئاستهم يسمعون لهم ويطيعون، فأي المعنيين فهو وخيم. اقرأ، ارفع صوتك أحمد. فويل لهم مما كسبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. الكسب نتيجة الكتامة، والمرء إذا عمل عملا وتولد عن عمله طاعة أو تولد عن عمله معصية، لو نظر الإنسان إلى امرأته وسارقها النظر ما عاود وكرر النظر حتى لفت نظرها إليك، ثم كرر الإنسان النظر حتى أنك أثرت فيها دواعي النظر إلى الغير، واستمرأت ذلك وأصبح عادة في نفسها، فمن فعل ذلك فلحقه جرم النظر، هذا فعله المباشر. والفعل الغير المباشر الذي تولد عن هذا الفعل أنه ولد في هذه الفتاة التي كانت في الأولى بريئة أولد فيها النفس المفسدة، وهو أنه جعل فيها حب النظر إلى الغير من الرجال، فكان التوليد من هذا معصية يؤاخذ بها ذاك الفاعل. وكذلك الحسنة إذا فعلها الإنسان وباشرها وتولد منها حسنة أخرى لم تكن من فعله، فالله عز وجل يجازيه على تلك الحسنة المتولدة وإن لم تكن من فعله. تذكر في آخر سورة براءة: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. ايش اول الايه؟ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. المجاهد يحمل معه آلة الحرب فتثقل كاهله فالثقل هذا له أجر كتب له عمل صالح. إذا مشي أصابه ظمأ وعطش وجوع فهذا نتيجة مشيه إلى طاعة الله عز وجل فهذا من عمله الصالح المباشر كتب لهم به عمل صالح. فإذا قطع واديا هذا المشي ليس من جنس الجهاد لكنه سبيل ووسيلة إلى الجهاد. إخافة العدو ليس من الجهاد لكن الحركة والسعي وسيلة إلى إخافة الأعداء. فإخافة العدو وقطع الوادي ليس من عمل لكن تولد عن عمل. ولذلك قال الله عز وجل إلا كتب لهم لم يقل به الأولى قال إلا كتب لهم به عمل صالح وفي الأخرى قال إلا كتب لهم فقط ما قال لهم عمل به لم يقل سبحانه به. الشاهد أن الله عز وجل قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال ويل وويل ثناها مرتين في الأخرى وذكرها في الأولى ثلاث مرات الثالثة إنما جيء بها لئلا يتوهم متوهم أن الكسب يكتفى فيه بالويل الذي توعده الله عز وجل لمن كتب. قال لا هلكة له لأجل كتابته وهلكة له لأجل ما كسبه من هذه الكتابة. والكسب قد يكون معنويا كالرفعة والتقدير وتعظيم الناس لهم وقد يكون حسيا كالرشاوة والهدايا التي تأتي تأويل. وكل من كتب شيئا في صحيفة أو كتاب ونسب هذا حكم الله عز وجل دون علم يلحقه نصيب من هذا الوعيد ونعوذ بالله من الضلال. اقرأ يا أخي. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. سبب نزول هذه الآية كما يقول المفسرون أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أهديت له شاة مسمومة بعض نضجها والسم لها الذراع فلما أكلها كانت في فيه لفظها صلى الله عليه وسلم أخبرته الشاة أو الذراع أنها مسمومة وقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من ها هنا من اليهود فجمع له اليهود. قال إني سائلكم أمصدقي أنتم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قال أبونا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني سائلكم أو مصدقي أنتم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم ولو كذبنا لعرفت كذبنا كما عرفت في الأول. قال أتدخلون النار؟ قال نعم ندخلها أياما قلائل ثم تخلفوننا فيها. قال كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال إني سائلكم أو مصدقي أنتم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال أجعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا نعم. قال لما؟ قالوا لأنك لو كنت نبيا لعرفت هذا لعلمت ولا يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. الشاهد السؤال الثاني، قال أتدخلون النار؟ قالوا نعم وتخلفوننا فيها. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.